بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.